إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الغنى غنى النفس. وقول الله تعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين، إلى قوله تعالى: من دون ذلك هم لها عاملون. قال ابن عيينة: لم يعملوها لا بد من أن يعملوها. حدثنا أحمد ابن يونس، حدثنا أبو بكر، حدثنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد له، وهذا كتاب منفصل ومستقل عن كتاب الجامع الصحيح، وليس شرط البت شرطه في جامع الصحيح، فيه أحاديث ضعيفة. كتاب الأدب المفرد، وسماه المفرد أو وصفه بالمفرد حتى لا يختلط بكتاب الأدب في جامعه الصحيح، لأن في الجامع الصحيح كتاب اسمه كتاب الأدب خلاص، وكتاب الأدب المفرد قال له المفرد عشان إيه؟ لا يلتبس. عشان كده لما يكون الحديث في الأدب المفرد لابد أن تميزه باسمه الكامل، لا تقل أخرجه البخاري في الأدب وتسكت. ليه؟ حتى لا يلتبس بكتاب الأدب الذي هو في صحيح البخاري. وأخرجه أيضا الإمام الترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح. باب، هكذا بالتنوين، الغنى غنى النفس. وقول الله تعالى: هم به من أموال وبنين، من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، إلى قوله تبارك وتعالى: ولهم أعمال، بل هم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. ما هي العلاقة بين هذه الآية وبين تبويب البخاري؟ والعلماء في ربط الترجمة بالآية أو ربط الترجمة بالحديث لهم في ذلك وقفات، فإنه لا يظهر بادي الرأي أن هناك علاقة بين تبويب البخاري وبين الآية. حد يجتهد؟ طيب ايه يا عم الشيخ؟ ها؟ طيب ما تغير النغمة دي، ما في اخواننا برضو بنسمع نغمات كده ملهاش اي معنى، المفروض ان الواحد لو اختار نغمة ما اختارش موسيقى، يعني ياخد نغمة ايه اقل النغمات ازعاجا وابعد النغمات عن الريتم الموسيقي المرتب يعني. قول الله عز وجل أحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، مع قوله الغنى غنى النفس. يمكن أن يكون الإنسان من أصحاب الملايين وفقير، خلاص. أنا أعرف رجلا تاجرا وتاجر في بضاعة ما، والبضاعة في مخازنه تقارب 2-3 مليون، ومحتكر صنف معين من البضاعة. الرجل ده يوم 18 في الشهر يلف على طوب الأرض يستلف من ده 500 وده 2000 وده 4000 وده 5000 عشان خاطر يسد الشيك اللي عليه آخر الشهر. ايه الغنى اللي عند ده؟ رجل فقير، رجل فقير عنده كما قلت عدة ملايين في المخازن، ومع ذلك يمد يده لتكملة الشيك. ليه؟ مفيش سيولة عنده، ما عندوش سيول، بضاعة نايمة، او ان التجار بياخدوا البضاعة بالقسط بيرجعوها بشق الانفس. فهذا الرجل في الحقيقة فقير. فهؤلاء الذين يظنون ان ما امدهم به الله تعالى من المال الكثير اغنياء، ليس الامر كذلك. انما الغنى الحقيقي هو غنى النفس. الانسان عبد محتاج الى درهم، فاذا استغنى عز. وبعدين جاب تفسير الامام سفيان بن عيينة، وسفيان بن عيينة له تفسير وكان اماما قرانيا جليلا يفسر قوله تبارك وتعالى بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. قال هذه أعمال ما عملوها ولكن قدر لهم في الأزل أن يعملوها فلا بد أن يعملوها، يعني مكتوب عليه أنه لا بد أن يعملها في المستقبل. ثم أورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأبو بكر ابن عياش، كما قلنا هذا من مفاريد البخاري، وروى له مسلم في المقدمة عن إبراهيم عن المغيرة ابن مقسم الضبي، وذكرت في يعني باب سابق أن المقدمة مقدمة مسلم ليست من شرط صحيح. أبو حصين هكذا بفتح الحاء المهملة هو اسمه عثمان ابن عاصم، عن أبي صالح اسمه ذكوان، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض. العرض اللي هو إيه؟ اللي هو ما يتملكه الإنسان من مال أو من دراهم أو من أطيان أو من عقارات. ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. وللشافعي رحمه الله أبيات في غنى النفس وفي عزها، يقول لقلع ضرس وضرب حفس ونزع نفس ورد أنف وقر فرد ودبغ جلد وقر برد وقود فرد ودبغ جلد بغير شمس ونفخ نار وحمل عار وبيع دار بربع فلس. طبعا دي كلها خسائر بالجمل، فيها اللي ما تقدرش ترجعه وفيها اللي تقدر. لقلع ضرس مفهومة دي، وضرب حبس تتحبس يعني، ونزع نفس تطلع روحك، ورد أنف ترجع امبارح خلاص، وقر برد تتكتك من كتر البرد. والعرب يقولون القر بؤس والحر أذى. القر اللي هو شدة البرد، بؤس لأن البرد هو اللي ممكن يمرضك بخلاف الحر يأذيك، لكن ليست الحر مشاكل البرد، برد يدخل في العظم يفشفش، لكن الحر تبقى زهقان من نفسك وعرقان وملزق كده وبتاعه بس ده أذى، لكن مفيش فيه إشكال الإيه؟ إشكال البر. القر بؤس والحر أذى، عشان كده يطلقون الأذى على الشيء اليسير. تمام. وقر برد وقود فرد. تعرف القود ده اللي هو ايه؟ الانسان يبقى قاتل ويقاد للذي قتل. وقر برد وقود فرد ودبغ جلد بغير شمس. طب ازاي الجلد ما ينفعش من غير شمس؟ يعفن على طول. تمام. ونفخ نار وحمل عار. واحد يشيل معر في الزمن. ها. وبيع دار بربع ثلث، يبقى خساره محققه. كل اللي فات ده اهون من وقفه الحر يرجو نوالا بباب نحل. يعني الانسان يتحمل كل اللي فات ده وما يوقفش على باب لئيم عشان يطلب حسن. ولله در سفيان الثوري كان يقول: نظرنا الى كل شر في العالم فوجدناه اصطناع المعروف الى اللئام. ده اصل كل شر في الدنيا، اصطناع المعروف الى اللئام. فهو الغنى الحقيقي انك تكون مستغني عن الناس. لهذا كان علماؤنا يتجافون عن السلاطين، وكانوا يوصون بعضهم ويوصون أتباعهم ألا يقربوا باب السلطان. ليه؟ لأن إذا أخذت جوائز السلطان لا تستطيع أن تنكر عليه. هارون الرشيد مرة في الحج قال للوزير بتاعه: خذني كده للعلماء، اختار المجموعة العلماء الأفاضل وخذني له. فعد على مالك وعد على سفيان بن عيينة وعد على السلة المباركة دي. وبعد ما يقعد القعدة مع الواحد منهم يقول له: ألك حاجة؟ يقول له: أي في ديون، في مثلا عايزين نقضي مصالح الناس، عايزين نسد ديون الناس بتاع. فكان يد. فقال للوزير بتاعه: عايز واحد ما يطلبش مني حاجة. فخدوا على الفضيل بن عياض. فضيل بن عياض اول بقى ما ايه ما قالوا له الامير بالباب كان مولع الشمعة طفاها ونزل وجعل هارون يتحسس طريق. وده هارون الرشيد امير المؤمنين بقى اللي هو كان حاكم الدنيا بحالها، مش حاكم عزبة، ها، حاكم دولة طولها 180 كيلو في 60 كيلو. لو عنده طيارة حربية أول ما تطلع كده وتكون داخلة في المجال الجوي بتاع الدولة اللي جنبها على طول، ما تعرفش الطيارة تعمل دورة أبدا كاملة في 180 كيلو دول. ده كان أمير الدنيا كلها. يدخل بقى يقعد يحسس طريقه هو فين. المهم بيحسس كده فقامت إيده وقع في إيد الفضيل. طبعا ده أمير المؤمنين إيده ناعمة كده وبتاع، مش خشنة كده. فالفضيل عناغة حست عليه كده لها نعمة كده، اتكلم بينه وبين نفسه كلمة كده بس بصوت عالي شوية. قال: ما أنعمها من يد إن نجت من عذاب الله غدا. فبكى هارون فقال له: عظني. فقعد يكلمه كلام الذهبي ذكر السير نبلاء، كلام تجافع عن الدنيا وانت اللي انت فيه، كلام من هذا القبيل. وبعدين بعد ما خلص الجلسة قام ايه الفضيل ابن عياض طالع على السطح. ليه؟ لانه لما عرض عليه المال رفض ان يأخذه. فطلع على السطح لانه عارف ان ممكن ايه يرجع له تاني. طلع على السطح وصدر الجارية له، ولم يستطع هارون ان يقابل الفضيل ابن عياض. قال للوزير بتاعه: لما اسألك عن حد وديني للي زي دول. طبعا علماء ان الكبار سفيان بن عيينة ومالك والكلام ده هو ما كانوش طبعا بيطلبوا الحاجات لنفسهم، لا، كانت بتبقى فيه غرامات ناس. تعرف العالم لما يكون له وجاهة وعالم جليل الناس كلها بتروح. بتظن ان هو يقدر يفك الزنقات، اذا ميل على اي تاجر، ميل على اي واحد صاحب وجاه يقدر يجيب منه ويسد ديون الناس. وقد يكون رجلا سخيا، الزهري كان يستدين ليطعم الضيفان، حتى ان ابا حازم يعني اخذ عليه الميثاق ان هو لا يستدين. الزهري كان عليه دين 80,000، 80,000 بيأكل الضيفان بيه خلاص. فالمهم ابو حازم قال له لا تستدين بعد ذلك، واخذ عليه العهد والميثاق. وبعدين مرت ايام كده ومعدي ابو حازم بالبغله بتاعته، واذا الزهري فارد الموائد وايه وعمال يحط للناس الاكل والكلام. فوقف عليه بالبغل قال على هذا اتفقنا؟ قال انزل فقل فان السخيه لا تؤدبه التجارب، ان السخيه لا تؤدبه التجارب. فبتحصل في نوع بقى من الغرامات والكلام ده على العلماء، ممكن يستدين عشان يدي للناس، وهو ممكن يدبر حاله، فبياخد الحاجات دي يسدوا بها ايه، يسدوا بها حاجات الناس ما كانوش لا بيسمعوا في الدنيا، وكانوا من ابعد الناس عن الدنيا. فالغنى الحقيقي غنى النفس، تبعد عن السلطان تستريح وتعرف تقول الحق طالما انك انت بعيد. سفيان الثوري كان اشتد هربا من الخليفة، الخليفة ما كانش عايزه عشان ينفخه، ولا كان عايزه عشان يعلقه، ولا الكلام ده، قال السلطان عايزه علشان يقعد جنب سفيان الثوري، كل ما يحب يعمل حاجة يقول له سفيان يعمل ايه. فسفيان خايف على نفسه، هو هيبقى جنب السلطان هيديني اكلني مش هعرف اقول كلمه الحق، يبقى احسن حاجه ابعد. فاشتد هربا، السلطان برضه ما كتبش خبر وبعث الشرطه وراه يدوروا عليه في كل مكان عشان يجيبوه. السفيان الثوري ده كوفي، فاظهر برضه الكوفه كلها وساب الكوفه وراح البصره. وبعدين تعميه لحاله اشتغل حارسا لبستان، حارس البستان، فكان صاحب البستان يبكته ويشتمه وهو مش عارف يطلع مين. فالمهم في يوم من الايام طبعا السلطان عامل مكافأة 10,000 درهم للي يجيب سفيان الثوري. فانت عارف بقى الناس المعذورين بيدور بقى بإبرة فين سفيان الثوري. فالمهم اتنين ماشيين كده معديين فلقوا الراجل واقف على البستان، فقالوا له أرطب الكوفة أحلى أم رطب البصرة؟ الرطب مشتهرة وكده. قال أما رطب الكوفة، أما رطب البصرة فما ذقتها. وهو في البصرة وعلى بستان في البصرة. فقال واحد للآخر انظر إلى هذا الكذاب، إن الكلاب تأكل التمر أو تأكل الرطب في البصرة من كثر الرطب ما موجود. وده يقول لي البصرة ما عرفش الرطب طعمها ايه. فقال الاخر له احلف لك بالله هذا سفيان الثوري. ها قال له تعالى نبلغ بقى ايه، نبلغ فيه وناخد 10,000 درهم. هو سمعهم من هنا اشتد هربا، ساب البستان وايه وانطلق. فطبعا الخايف كثير الالتفات، يظن كل واحد يبصله اكتشف. فمن كثرة الالتفات بتاعته وكثرة الالتفات كانت زمان من خوارم المروءة، كما يقول أبو الطيب الوشاء لم يكن يلتفت إلا اللص. فهو عمال يلتفت ورايح ويمشي يجري ويلتفت فما تكون على أساس إنه لص أو عامل عاملة. وبعدين ادوه مين للمحافظ بتاع المنطقة؟ الرجل الجواد معن بن زائد. فقالوا له الرجل ده بيلتفت كتير وبتاعه واكيد وراه موضوع. فالمهم قال له ايه، قال له ما اسمك؟ قال عبد الله ابن عبد الرحمن. وهو صادق، هو عبد الله وابوه عبد الرحمن وكلنا عبيد لله. فقال لكل اللي معاه اخرجوا بره، هما الاثنين بقى لوحدهم. قال نشدتك الله لما انتسبت، ألست سفيان الثوري؟ قال بلى. قال خذ أي طريق شئت. هو عارف أن الخليفة دار عليه، خذ أي طريق شئت. فوالله لو كنت تحت قدمي ما رفعتها. رجل جواد، تعرف الكريم منين ما تحذفه تلاقي كريم. فشفان الثوري ده بيهرب الخليفة، فواحد مرة دخل على هارون قالوا له ده يعرف سفيان الثوري. عمل ايه هارون؟ خلع الختم بتاعه، ختم اللي هو ايه، اللي هو النسر اللي كل المصالح بتمشي بيه، ختم الدولة ورماه للراجل ده وقال خذه وقل لأبي عبد الله احكم في الناس بالكتاب والسنة. معاك الختمة. فطبعا الراجل ما خدش الختمة ولا حاجة، لكن راح لسفيان الثوري قال له لماذا تشتد هربا من هؤلاء؟ انه يقول لك احكم في الناس بالكتاب والسنة. فقال له وصدقت يا ناعس، يا مغفل، يعني ناعس يعني مغفل. قال والله ما اخشى اهانتهم، انما اخشى معروفهم فلا ارى منكرهم منكرا. مش انك ياخد يضربك قلمين وبتاع، ماشي ضرب الحكومه مش عيب، مفيش مشكله، يعني واحد ضرب يعني ما فيش حد هيعيره انه ما يدافعش عن نفسه، واخد بالك ازاي؟ لكن الاشكال ان هم ياكلوني ويكرموني، ما اعرفش اقول كلمه الحق. ولذلك العلماء كانوا أغنياء. ابن خلدون بقى في التاريخ بتاعه عمل الحياة مقارنة لطيفة جدا. راجع كشوفات وزارة المالية، لا أقل الناس بياخدوا أموال من بيت المال هم العلماء. فقعد يسأل نفسه ليه؟ قال لأنهم أعدة النفس، إذا زويت عنهم الدنيا لا يذهبوا إليها ولا يتبعوهم، يتبعوها أنفسهم ويروحوش بقى عشان قد يمسحوا البوق والكلام ده. عزيز للنفس، العلم اداله ثقل واداله مهابة، وهي دي وظيفة العلم. عشان كده كل ما الإنسان نصيبه من العلم يكون أكبر، كل ما يكون غناه أعظم. فليس الغنى برضو ده تصحيح للمفاهيم اللي عند الناس، برضو نضيفها بقى لإيه؟ للبحث بتاع امبارح، تصحيح بقى للمفاهيم الغلط ان الناس بتتصور الغني اللي عنده اموال كتير. لا، انما الغنى غنى النفس. الفقير مش محروم، يعني مر مثلا على الكبابجي ومر على بتاع العصير المانجا والكلام ده، اوعى تكون فاكر ان هو لما بيدخل عشان يشرب عصير قصب وشايف المانجا متدليه كده ومداخل قبيطها راس، اوعى تكون فاكر انه خد باله، ها؟ او ان هو مثلا مش قادر يشرب مانجا فبيشرب عصير قصب. لا، هو لم يخطر بباله شرب المانجا اصلا، ها؟ مش ان هو نفسه محروم، لا لا، مش نفسه محروم، اللي نفسه محروم هو ده الفقير، خلاص. لكن هو لم يخطر بباله هذا، يبقى غني. طالما ان هو لم يحتج يبقى غني. فالغنى غنى النفس، لان ايه؟ اللي بيرفع عنك بقى المذله الى الخلق. ليس الغنى عن كثره العرض، ولكن الغنى غنى النفس. قال البخاري رحمه الله باب فضل الفقر. ده طبعا تبويب هنقف عنده شوية، لأن التبويب ده عمل مشكلة لبعض الايه؟ لبعض العلماء المعاصرين. حدثنا إسماعيل، إسماعيل هذا هو ابن عبد الله ابن أبي أويس، وإحنا قلنا إن هو ايه؟ قريب النسب من مالك، مش كده؟ يطلع ايه لمالك بقى؟ ابن أخت مالك، ابن أخت الإمام مالك، يعني مالك يبقى خالد، يبقى. قال حدثني عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه أبي حازم اسمه سلمة ابن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لواحد قاعد معاه في الجلسة وشاف رجل كده ايه مر، ما رأيك في هذا، أي هذا الذي مر علينا؟ فقال رجل من أشراف الناس: هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من هذا. إيه النسبة دي؟ خير من ملء الأرض من هذا. وفي بعض الروايات خالد البخاري قال لك: يوم القيامة. وهو ده الخير، يوم القيامة. هو في الدنيا ايه؟ ما يسواش حاجة، والرجل حكم عليه يلبس أثمالا بالية لا تدل على معدنة. ومن الخطأ الجسيم أن تقيس معدن المرء بملبسه أو بما يظهر من السيمة عليه، هذا خطأ جسيم. أنت ساعات تبقى طالع مثلا من مكتب الصراحة ولا حاجة، صارف فلوس معاك 20-30-100 ألف، حطتهم في ايه يا حلم؟ في ورق الجرنان. تطلع ايه بقى ورق الجرنان دي بالنسبة للي جوه؟ حطتهم في كيس اسود كده. الكيس ده بكام؟ بتعريفة؟ ها؟ بشلن؟ طب الكيس ده شايل 100 ألف. فهي كده. فانت بقى ما تقولش بقى ان العبرة بالايه؟ العبرة بالجوهر، باللي جوه. فمن الخطأ انك انت تخلي اللي جوه، تخلي اللي بره مقياس اللي جوه. لأن الشافعي مرة دخل في مسجد، مساجد الكوفة، مساجد الكوفة أظن أو الرصاصة، المهم كان في العراق يعني. والشافعي كان غريبا، لأنه لما راح العراق ذهب إلى محمد بن حسن الشيباني ليتعلم فقه أبي حنيفة. خلاص، فغريب عن البلد. فالشافعي لم يكن له هندام، لأنه كان فقيرا، وأمه كانت فقيرة، وأمه كانت عمالة إيه برضو عمالة تغزل وتعلمه. وكان الشافعي من العظم والرقاع والحجارة ويكتب عليها العلم. بدأ ينعمش كده بقى لما المعلم يعني شاف كده في نباهة، فعينه على الكتاب، عريف على الكتاب، بدأ يعني يظهر ايه عليه شوية من الله. فالشافعي عنده بذاذة، عنده ايه بذاذة، بخلاف مالك. مالك كان صاحب هندام وكان لبسه نظيف ولبسه جميل. احمد والشافعي ابو حنيفة كانوا ايه عندهم بذاذة. فالشافعي لما دخل المسجد ده وهو غريب وكان جائعا وتمنى ان حد يستضيفه، صلى العصر معاهم، وبعدين ايه كل الجامع انصرف وسابوه. فأراد أن يعزي نفسه، فقال: علي ثياب لو يباع جميعها بفلس كان الفلس منهن أكثر، وفيهن نفس لو يقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبر. فهم وصلوا كده على أساس أنه إيه راجل بقى يعني هدوم أقطعه كده، لكن المهم النفس اللي جوه دي، جوه الملابس دي. فهذا الرجل برضه يقيس، رجل صاحب هندام وماشي، قال له ده بقى من أشراف الناس، لو راح يتجوز الناس كلها تجوزه ليغني، وإذا شفع الإنسان يشفع على طول بخلاف الثاني ده. النبي عليه الصلاة والسلام بين له بقى الفرق: سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. يقف الرجلان القدم في القدم والكتف في الكتف وما بين عبادتيهما كما بين السماء والأرض. فالمسألة دي مسألة سرائر، مسألة سرائر، كما يقول ابن الجوزي رحمه الله: قد تجد الرجل قليل العبادة ولكنه محبوب، القلوب تحبه، وتجد رجلا كثير العبادة تمده القلوب. ثم قال: السرائر السرائر يا عباد الله. الذي يفضل هذا عن ذاك السريرة، إنسان مقبل بكليته على ربه، بخلاف الإنسان اللي ممكن يكون كثير العبادة وحسود أو حاقد أو نفسه حمضان على أخوانه. قال البخاري هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب النكاح برضه في موضع آخر من صحيحه، وأخرجه الإمام الترمذي، لم يخرجه البخاري، يعني ده من مفاريد البخاري. قال البخاري: حدثنا الحميدي، حميدي عبد الله بن الزبير، حميدي أحد تلاميذ الشافعي النجباء وصاحب المسند المشهور مسند حميدي. قال: حدثنا سفيان، سفيان أبو محمد الهلالي، سفيان بن عيينة. قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا وائل، وأبو وائل اسم شقيق ابن سلمة. قال: عدنا خبابا فقال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله، فوقع أجرنا على الله تعالى، فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد وترك نمرة، زي قميص كذا، فإذا غطينا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجلاه بدا رأسه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه من الإذخر هو الحشيش، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها أي يجتنيها. وهذا الحديث مر بنا قبل بابين أو ثلاثة، وقد رواه مسلم أيضا. قال البخاري: حدثنا أبو الوليد. مين أبو الوليد؟ أبو الوليد الطيالسي، اسمه هشام، اسمه هشام ابن عبد الملك. حدثنا سلم بن زرير، حدثنا أبو رجاء، أبو رجاء العقاردي ده اسمه عمران ابن ملحان، عن عمران ابن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وفي الحديث الآخر: أكثر النساء أكثر ساكن النار، أكثر ساكني النار. ده ليه؟ عشان كفران العشير، عشان كفران العشير، تبقى المرأة صوامة وقوامة وعابدة وزاهدة، وتدخل النار من أوسع أبوابها. ليه؟ إذا غضبت على زوجها قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وفي الله عليه وسلم: لعل إحداكن تطول أيمتها في بيت أبيها، فتدعو الله أن يرزقها زوجا صالحا، فإذا رزقها غضبت عليه الغضبة فقالت: ما رأيت منك خيرا قط. تطول أيمتها في بيت أبيها، يعني خلاص دخلت فيه في العنوسة، دخلت في العنوسة، فتتمنى أنها تتزوج. أول ما ربنا رزقها بالزوج الصالح تزأر عليه، وده طبعا قلة الوفاء، هذا ما غبتنا، قلة الوفاء. احنا لسه بنقول كلام سفيان الثوري، ها؟ قال: نظرنا إلى كل شر في العالم فوجدناه اصطناع المعروف إلى اللئام. امرأة لا تشكر مطلقا، وكل ما تعمل حاجة تحقر صنيعك. انت زي فلان بتعمل ايه يا مجاب الغراب له، كل العملية كلها ايه، 100 جنيه 200 جنيه، مفيش، لا تشكر. الراجل طبعا بيطلع من شغل يدخل في شغل، يطلع من شغل يدخل في شغل، يرجع اخر النهار مش عارف يقف، ليه؟ من كتر الوقفة والتعب والكلام. وإذا به يفاجأ إن المرأة كذب. الرجل ده بيعمل إيه المسكين ده؟ هو يروح بعد ما يخلص الوردية الثانية يروح يرد على القهوة، ما هو هيروح هيروح نكد علشان يضمن إن الست نامت. خلاص أتاري بقى الست أذكى منه، صلت العشاء ونامت عشان تقوم الليل، هي بقى فاكرها نايمة، هي بقى أذكى منه، فلما جاء إيه تهجدت معه. ها فعشان كده إيه الحديث ده نذارة خطيرة للنساء. مرة بقى تخاف على نفسها إن العبادة بتاعتها دي كلها ممكن تروح تطيش لا قيمة لها. وده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وكانت امرأة زي ما قلت أكثر من مرة لما بتيجي المناسبة في الكلام ده، امرأة لبنانية كتب كتاب اسمه هل صحيح أن النساء أكثر أهل النار؟ طبعا معترض، بتقول الأحاديث دي كلها موضوعة وإن كانت في البخاري. ده ابن الجوزي بيقول، أشوف الولية. طب جابت الكلام ده ازاي؟ ها ابن الجوزي بيقول من علامة الحديث الموضوع أن ترى سنده كالشمس ومتنه كالظلمة. ده كلام ابن الجوزي فعلا ذكر أحد ضوابط العامة يعني للحديث الموضوع المكذوب، تلاقي سنده زي الفل والمتن بتاعه ما يتلبس عليه دو. يعني مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، ربيع أمتي في البطيخ والعنب، ده حديث على فكرة بس حديث موضوع على النبي عليه الصلاة والسلام. بقى يبقى مالك عن نافع عن ابن عمر الإسناد المذهب ده ويطلع منه الكلام ده، هو الكلام ده مش معقول. لكن مالك عن نافع عن ابن عمر يطلع كلام محترم. خلاص حديث زي ده هو لازم يجي له سند برضه زيه مظلم. خلاص ده كلام مظبوط. بس لا يوجد ابدا ابدا اسناد كالشمس ليس له علة ومتنه كالظلم، ده مستحيل، لازم تلاقي له علة. بس العلة قد تخفى. خلاص لكن فيه علة، كونك انت مش عارف تجيبها ده شغلك انت تقصيرك، لكن العلماء الكبار يجيب لك علته على طول. وقد تكون علة خفية زي واحد ده للتدريس تسوية ولا حاجة، دي ما يجيبهاش الا ابو حاتم الرازي وزرع الرازي البخاري الدارقطني، هم اللي يجيبوا العلل دي. لكن لابد ان يشتمل هذا الاسناد على علل، مستحيل المتن ده يجي باسناد صحيح لا علة فيه. خلاص فالست بتقول ان الاسناد كالشمس والمد كالظلمة. طب ايه اللي ظلمه يا ست؟ قالت اللي ظلمه ان النساء غلاب. مين اللي عمل القنبلة الذرية؟ الرجال. مين اللي عمل الصواريخ البالستية اللي بتركب عليها رؤوس نووية؟ الرجال. مين اللي عمل الطيارات ومين اللي عمل القنابل الهيدروجينية؟ الرجال. مين اللي عمل صواريخ عابرات القارات؟ الرجال. مين اللي اخترع السم وقاعد في المعامل يشتغل ويعمل والكلام ده؟ الرجال. مين اللي بينفخوا الناس؟ ها الرجال. طب الرجال ما عاملين كل حاجه اهو، تبقى الست تدخل كل نار ليه؟ هو ده عدل؟ هو ده رحمه؟ ده نمره واحد. نمره اثنين، ان النبي عليه الصلاه والسلام كان احسن الناس خلقا، وفي الاحاديث الصحيحه انه كان لا يواجه احدا بما يكره، بل بلغ بلطفه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه وعشرته انه اذا صافح رجلا لا ينزع يده من يده حتى يكون هو الذي ينزع. بل بلغ من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أن جارية كان في عقلها شيء فكانت تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وتطوف به شوارع المدينة ولا يمتنع منها. الأخلاق دي كلها هل يعقل يأتي النساء في يوم عيد بدل ما يكون سان طيبين وبعود الأيام يلوم أنتم في جهنم وبئس المصير؟ طبعا لا يمكن. ما تقولوليش النبي قال الكلام خلاص. وبناء عليه فالحديث موضوع. وطبعا هذه امرأة صحفية ولما حاولت اجيب ترجمتها لقيت ترجمتها منيلة بنيل تكتب في صحيفة النهار اللبنانية وست ماشية على حل شعرها ماشية على كفها على الآخر يعني معترضة في المسألة دي وهمشت العلة التي من أجلها قال صلى الله عليه وسلم إني رأيتكن أكثر أهل النار. الدلالة من الحديث واضحة وهو الشطر الأول منها اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. أنا هتكلم عن كلمة فضل الفقر والكلام ده بس بعد ما إيه بعد ما خلص حديث الباب. قال البخاري تابعه أيوب وعوف. تابعه من؟ تابعه سلم ابن غرير. أيوب هو أيوب ابن أبي تميمة السختياني والحديث المعلق ده وصله مسلم والنسائي. وعوف هو ابن أبي جميلة الأعرابي وحديثه وصله النسائي في السنن الكبرى. وقال صخر، صخر هذا هو ابن جويرية، وحماد بن نجيح عن أبي رجاء عن ابن عباس. البخاري عايز يقول لك ان حصل فيه اختلاف في الاسناد خلاص. فسلم بن زرير وايوب السختياني وعوف بن ابي جميله رووا هذا الحديث عن ابي رجاء العطاردي عن عمران بن حصين، بينما رواه صخر بن جويريه وحماد بن نجيح عن ابي رجاء العطاردي عن ابن عباس. يبقى ايه اللي حصل في الاسناد؟ تغير اسم الصحابه. الصحابي الاولاني في الحديث الطريق الاولاني هو عمران، الصحابي في الايه في الحديث الثاني هو ابن عباس. وطبعا هذا اختلاف تنوع وكلا الوجهين صحيح انه عن عمران مره وعن ابن عباس مره. قال البخاري حدثنا ابو معمر. ابو معمر هذا المقعد اسمه عبد الله ابن محمد. قال حدثنا عبد الوارث. عبد الوارث هو ابن سعيد، وابو معمر هذا راوية عبد الوارث. حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه قال لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، وما اكل خبزا مرققا حتى مات صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ايضا انفرد به الإمام البخاري ورواه النسائي والترمذي وابن ماجه. ما أكل على خوان قط. الخوان الترابيزة خلاص، وده مش معناه أن الترابيزة اللي أنت بتاكل عليها حرام ها، لكن الحديث يقول ما أكل على خوان بس، لم يقل لك لا تأكل على خوان. فهناك فرق بين فعله صلى الله عليه وسلم وبين أمره خلاص. فالأمر يفيد الوجوب، إنما الفعل لا يفيد إيه؟ لا يفيد الوجوب بمجرده إلا إذا انضاف إليه شيء يرفع إلى درجة الوجوب. وما أكل خبزا مرققا حتى مات، إنما إيه كان بيأكل خبز الشعير وما شبع منه. خبز المرقق لو خبز البر اللي هو الخبز الايه الدقيق القمح، ما اكله صلى الله عليه وسلم. وتقول عائشة رضي الله عنها ولم يرى منخلا بعينيه، فضلا عن أنه هو ينخل له الدقيق لكن كله كان بيبقى على بعضه كده. فقال عروة يا خالة كيف كنتم تأكلون؟ قالت كنا نذريه في الهواء. فمش كل بقى العصف والكلام ده بيطلع مع الهواء، بيتفضل برضه ايه بعض حاجات مع الحد. فكانوا يطحنوها كده كلها ببعضها ويأكلها صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا ايه برضو واضح فيه الدلالة على فضل الفقر. آخر أحاديث الباب. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة دميم، وحد الله صلوا على النبي. ها حد ينطق؟ عبد الله بن أبي شيبة ده أبو بكر، هذا أبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد، والبخاري له شيخ ثاني اسمه عبد الله بن محمد المسندي. المسندي طبعا احنا بنعرفهم الاثنين نميزهم عن بعض بالمشايخ بتاعتهم بشيوخهم يعني. قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبه حدثنا قال حدثنا ابو اسامه اسمه حماد بن اسامه حدثنا هشام اللي هو ابن عروه عن ابيه عروه بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد. ذو كبد اللي هو الكائن الحي، أي كائن حي له كبد. قالت: مات وليس في رفي، الرف اللي بتحط فيه الأكل والكلام ده، شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففنى. هو رف كده وشوال تمد إيدها وتغرب وتخبز وتاكل، غابت على كده شهر شهرين. قال لا، هو الشوال ده آخره فين؟ ها فحبت كده تستطلع المسألة، فاضل قد إيه الشوال، فكيلته ففنى خلص. وهذا الحديث رواه البخاري أيضا في كتاب الخمس برضو من هذا الطريق عن أبي بكر بن أبي شيبة، وكذلك رواه الإمام مسلم رحمه الله. نرجع بقى للتبويب بتاع البخاري، باب فضل الفقر. هو الفقر له فضل، كيف وقد استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم وقرن بينه وبين الكفر، قال: أعوذ بك من الفقر والكفر. يبقى إزاي له فضل؟ فالإمام البخاري يشوف اللطافة بتاعته، قال لك ممكن يبقى فقير وغني النفس، عشان كده عقد هذا الباب بعد قوله: الغنى غنى النفس، وليبين أن الفقر الذي يعنيه ليس هو الفقر الذي يذل صاحبه، إنما الفقر المحتمل ليس عنده مال كافي ولا عنده كثافة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا قوتا، يعني عنده الفطار ما عندوش الغدا، اتغدى ما عندوش العشاء، اتعشى ما عندوش الفطار، وهكذا. يعني هو ايه؟ اليوم بيومه كده. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو لنفسه الا بالاكمل، فلما يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يبقى أفضل شيء الكفاف. النبي صلى الله عليه وسلم مر بالحالات الثلاث: مر بالفقر، ومر بالغنى، ومر بالكفاف، وكان آخر عهده صلى الله عليه وسلم. خلاص، لما مر بالفقر شكر وأدى عبودية الصبر، ولا صبر وأدى عبودية الصبر، فلما أغناه الله عز وجل بالغنائم والخمس أخرج كل ما عنده وأدى عبودية الغنى، ووصل مآله في النهاية إلى الكفاف الذي هو أفضل شيء. فالفقر هنا ليس هو الفقر المؤلم الذي يذل صاحبه، عشان كده البخاري من لطافته أورد عقبه مباشرة بابا قال فيه: باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا. خلاص، يبقى ده اسمه الفقر الاضطراري، فقر الاضطراري. الصوفية عملوه بقى الفقر الاختياري، ألا تطلع من مالك عشان تتخلص من الدنيا، انت غني سيب الفلوس. لا، مش هو ده الفقر اللي النبي صلى الله عليه وسلم يعني تكلم عنه وأثنى على أهله. العلماء بقى هنا مختلفين في المسألة، يقولك الغني الشاكر ولا الفقير الصابر، أيهما أفضل؟ الغني الشاكر. ليه؟ يعني يتصدق يعني. طيب، لأن داعية الإيه؟ الفساد عنده أعظم. ماشي، ها تمام. ها يعني تقول الفقير فقره لازم، يعني كأنك انت تقول الغني افضل. افضل، ها الصبر او الكفر. ايه يعني الغني برضه ده انتوا باين عليكم كلكم جعانين، ها انا كلكم عاملين ميلين للغنى ليه وعاملين تمدحوا في الغنى وبتاع، ايه يا رجال؟ ها طب يبقى الغني ولا الفقير؟ ما هو طبعا ما هو بحثنا في الغني الشاكر افضل من الفقير الصابر. طيب، ها الأضم ما يدخلش في السياسة عن معروف، عن معروف عايزين ناكل عيش، عن معروف خلينا كده ماشيين حلو، خلينا ماشيين حلو عم الشيخ. ها ماشي، ها بس أيوب عليه السلام كان مبتلا، مبتلا في بدن، يعني ما فيش حد أنصف الفقراء لحد دلوقتي. ده انتوا هتخلونا جنب الفقير، ها ها يعني ايه؟ يعني الفقير الصابر ولا الغني الشاكر؟ فين؟ وأيوب؟ بس طبعا ما ده كلام سفيان بن عيينة، لكن سفيان بن عيينة ايه يعني تكلم على الشكر على النعمة والصبر على البلاء، البلاء عموما. لكن ماشي، لكن الآن نحن بحثنا أيهما الفقير الصابر أم الغني الشاكر. طيب نقول بقى نتكلم نفصل. طيب هما الاثنين أتقياء على درجة واحدة، والبحث في المسألة دي إذا استووا في التقوى فأيهما أفضل؟ لا، هما الاثنين استووا، فقير صابر، فقير تقي، ها، وغني تقي. خلاص، هما الاثنين استووا، تمام. يبقى أيهما أفضل من الآخر؟ الغني الشاكر أفضل. خلاص، لو استووا الغني الشاكر أفضل. ليه؟ لأن داعية الفتنة عنده أكثر، ولأنه قلما يكون شكر مع غنى، لأن الغنى يورث البطر عادة. قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. خلاص، أن رآه استغنى. وقدرة الفقير على الصبر أعظم من قدرة الغني على الشكر. والعلماء طبعا في منهم من فضل، يعني الصوفية كلهم يفضلون الفقير الصابر على الغني الشاكر، لكن نحن إذا نظرنا إلى الملابسات بقى، الغنى فيما يتعلق بالفتنة أو الغنى فيما يتعلق بالفضل والإنفاق والرعاية، فهذا إيه، حتجد كفة الغني الشاكر تترجح على الفقير الصابر بعد استوائهما في التقوى والعمل الصالح. طيب، نعم. ما طبعا هو العلماء، نعم جزاك الله خيرا، العلماء كلهم لما تكلموا على التفضيل كل واحد جاب أدلة كثيرة، منها ايه، منها ان الفقراء، ان الفقراء يدخلون الجنة قبل الاغنياء بخمسمائة عام. طبعا في ايه، في مفاضلات، يعني في احاديث هنا احاديث هنا، والبحث طويل جدا، والعلماء عقدوا له كتبا، كتب مفردة في مسألة المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر. وانا مش مقصود طبعا ان احنا نحرر المسألة هنا، لكن خلاصتها يعني كده: لا فضل لغني على فقير ولا لفقير على غني بمجرده، بل الصفات بقدر ما يكون عند هذا من الصفات يفضل، وبقدر ما يكون عند هذا من الصفات يفضل. ولذلك احنا قلنا ايه، فرضنا صورة المسألة ان هما الاثنين مستويين مع بعض في التقوى والعمل الصالح، يبقى يبقى ايه، مسألة داعية الغنى.